بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن فضل عثمان رضي الله عنه قال رحمه الله حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنه. يقول فضل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه صاحب النورين, سبق صاحب النورين لأنه تزوج ابنتي رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان أبو مروان محمد بن عفان عن أبيه عفان قال قال حدثنا عثمان بن خالد قال حدثنا عثمان بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عبد الله بن ذكوان أبو الزناد عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي في عثمان. يقول لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي في الجنة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وراه. قال رحمه الله حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عثمان عند باب المسجد فقال يا عثمان هذا جبريل أخبرني أن الله قد زوجك أم كلثوم بمثل مصداق رقية على مثل صحبتها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو مروان عن أبي عفان عن عثمان بن خالد عثمان بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لقي عثمان عند باب المسجد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لقي عثمان عند باب المسجد فقال له يا عثمان هذا جبريل أخبرني أن الله قد زوجك أم كلثوم. يقول يا عثمان هذا جبريل يخبرني أن الله قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية يعني ماتت رقية فزوج أم كلثوم على مثل صحبتها يعني صاحبها على مثل صحبتها. لكن السندين الاثنين هذه بين يدينا كلها مجروحة. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن هشام بن عسان عن محمد بن سيرين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه انه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنه فقربها فمر رجل مقنع راسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يومئذ على الهدى فوزبت فاخذت بضبعي عثمان ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا قال هذا. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين قال عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعدد الفتن يوم القيام آخر الزمان عددها وأنها كثيرة. ثم مر عثمان مقنع يعني جعل المشلح هذا أو الشرشف على رأسه, هذا بدل ما يحطه على كتوفه هنا حطه على رأسه هنا يتقنع به مقنع. الرسول قد سن هذه السنة, جاء إلى أبي بكر الظهر وهو مقنع رأسه عليه الصلاة والسلام, ولما رآه قال ما جاني في هذه الحزة إلا لأمر مهم بأبي هو وأمه. جاءه قال يا أبا بكر أذن لي في الهجرة, فقال الصحبة يا رسول, قال الصحبة إلى آخره. الشاهد أن التقنيع هذا كان الرسول يقنع نفسه, وكان أبو بكر وهذا عثمان مقنع رأسه, وكان الرسول يسوق الفتن التي تأتي آخر الزمان. فلما مر عثمان مقنع رأسه بمشلح أو بشرشف قال هذا حينئذ على الهدى، يعني أن الفتن تأتي لكن هذا يوارث ويجبون الناس يحاولون الناس أن يسلخوا قميصا لبسه ولكنه على الهدى. هو ثبت يقول كعب، هو ثبت يعني قمت وحرت أجري حتى مسكت بضبعيه، الضبع العضد هنا، هذا ضبع وهذا ضبع، حتى مسكت بعضديه أو بضبعيه، هذا العضد وهذا الضبع، فمسك بالضبعين فقلت هذا يا رسول، قال نعم هذا. هذا من حرص كعب رضي الله عنه على معرفة من يمتاز من الصحابة. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الفرج بن فضاله ربيعة بن يزيد الدمشقي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان يولاك الله هذا الامر يوما ارادك المنافقون ان تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه، يقول ذلك 3 مرات. قال النعمان فقلت لعائشة ما منعك أن تعلمين الناس بهذا؟ قالت انسيت. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد القنافسي قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الفرج بن فضالة، الفرج بن فضالة قال حدثنا ربيعة بن يزيد قال عن النعمان بن بشير، عن النعمان بن بشير قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعثمان سيلبسك الله قميصا وسيحاول الناس أن تفسخه فلا تطعهم ولا تفسخه. فقال النعمان لماذا يا أم المؤمنين ما قلتيهم حصر عثمان، جاءوا الخوارج وحصروه في داره، لما قلت الكلام هذا عشان ينكفون الناس يساعدونه الناس؟ قالت انسيته لقضاء وقدر، للقضاء وقدر، نسيت الحديث للقضاء والقدر عشان يقتل عثمان رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وددت ان عندي بعض اصحابي، قلنا يا رسول الله الا ندعو لك ابا بكر فسكت، قلنا الا ندعو لك عمر فسكت، قلنا الا ندعو لك عثمان قال نعم، فجاء فخلا به، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير. قال قيس فحدثني ابو سالم مولى عثمان ان عثمان بن عفان قال يوم الدار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الي هدا فانا صابر اليه، وقال علي في حديثه وانا صابر عليه. قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله النمير، محمد بن عبد الله بن النمير وعلي محمد الطنافسي، وعلي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا قيس بن ابي حازم عن عائشه ان النبي عليه الصلاه والسلام، تقول عائشه ان النبي عليه الصلاه والسلام مرض، فقال قلنا ندعو لك، كانه مرض وكانه ضجر، فقلنا ندعو لك ابو بكر الصديق قال لا، ندعو لك عمر لا، ندعو لك عثمان قال نعم، فاتى عثمان رضي الله تعالى عنه فساره الرسول بينه وبينه، يقول ونحن نطالع وجه عثمان يحمر ويصفر وينكمش وينبسط لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول وقال ولم يحدث بهذا شيء، الحديث اللي أسره له الرسول ما حدث به أحد، لكن يقول مولاه أنه في الآخر قال الرسول أسر لحاجة هي ذلك اليوم، يعني أقول سيحصرك الناس وسيحاولون أن يقطعوا القميص اللي ألبسك الله وسيفعل كذا وإلى آخره، فهذا الإسرار اللي أسره وكان يتلون وجهه بهذه المسائل التي حصلت عليه عند آخر موته. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه. قال إن الله إن الرسول عليه الصلاة والسلام عهد إلي عهدا وأنا صابر عليه. يقول إنك ستحاول بنقض هذا القميص وخلع القميص يعني الخلافة، إنك تخلع نفسك من الخلافة يبون يخلعونه ويحطون غيره، فإياك أن تخلع نفسك أو تطاوعهم، فالاصبر حتى تلقانا. رواية فأنا صابر على هذا الأذى أو البلاء اللي سيصيبني. قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم. يقول قيس بن أبي حازم فكانوا يرونه أنه ذلك اليوم يوم الحصر، يوم حصروه وعزم على الناس أن لا يبقى أحد عند ذلك، عزم المهاجرون والأنصار اجتمعوا عند بيته يبوا يحمونه، يحمونه من القتل، لكن لما عزم وعزيمة الإمام توجب الطاعة، لازم تطيع الإمام إذا عزم، أعزم على كل شخص ألا يبقى في هذا المكان، يروح يتفرقون، تفرقوا حتى الحسن والحسين معهم سيوفهم قاعدين ينبحمونه، لكن ما حصل، ما دام عزم ألا يجلس أحد في بابه ولا يسفك دم بسببه، تفرق الناس عنه ودخل الخوارج عليها البغاة الظلمة، دخلوا عليه في دار وقتلوه وبين يديه المصحف، ونزل الدم على قوله تعالى فسيكفيكهم الله والسميع العليم، كفاهم ربك كفاه إياهم. فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع أبو معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه أنه قال عهد إلي النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا فضل علي بن أبي طالب، فضل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح وابو معاوية وابو معاوية الضرير وعبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير قالوا حدثنا الأعمش، الأعمش قال حدثنا عدي بن ثابت، عدي بن ثابت قال عن زر بن حبيش، عن زر بن حبيش عن عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. هذه من الاحاديث الصحيحة، لكن عندنا احاديث من الروافض مكذوبة كثيرة جدا، كتب مصنفات كتب في فضل علي، وعلي في غنى عنهم، علي اغناه الله بفضله، وفي أحاديث صحيحة منها لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا تقي، ومنها أحاديث كثيرة صحيحة، لكن الحديث الذي صنف فيها كتب من الروافض والشيعة وغيرهم لا تصدق، قال كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه قال سمعت إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص يحدث عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر، ابن جعفر محمد قال حدثنا شعبة، قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه إبراهيم بن سعد قال عن أبي سعد بن أبي، عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا إنه لا نبي بعدي. هذا الحديث أيضا في الصحيحين، وسببه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما غزا تبوك، وإذا المغزى بعيد المسافة 20 يوم رايح 20 يوم جاي 20 يوم جلس عليه الصلاة والسلام، يعني مدة طويلة أبطأ عن المدينة، وإذا وخلت المدينة من المهاجرين والأنصار طلع كل من عنده ناقة وكل من عنده قوة وكل من عنده، وبعضهم غزا على رجوله، بعض الصحابة طلع على رجليه ما عنده ناقة يركبها، ولكنه خشي أن يفوت الغزو، غزوة مع الرسول تفوتني لا، ويلحق الرسول على رجوله، وكذا طلع المهاجرون الأنصار وخلت المدينة ما بقي إلا المنافقين، فقال الرفع الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يخلي النساء والأطفال وحجرات البيوت للمنافقين يلعبون بهم، لكن ضع أسد من الأسود خلاص ما يقربها أحد، ما يقرب البيوتات أحد ما دام فيه أسد من الأسود ما يقرب أحد ومن يقرب علي من يقرب من يسمع أن علي موجود ويجي البيوت لا يمكن هذا لأنه أسد من الأسود فإذا سمعوا أن علي موجود خلاص ما حد يقرب الحارة والبلد اللي فيها علي ما حد يقربها مرة واحدة فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا علي أخلف لي في المدينة قال يا رسول الله مع النساء قال ألا ترى أن تكون مني بمنزلة أرون من موسى إلا إنه لا نبي بعدي هذا سبب الحديث والحديث الصحيحين وموجود في جميع السير وهو من الصحيح من الصحاح أيضا فالشاهد أنه قال يا رسول الله خلفني مع النساء أجلس مع النساء قال يا علي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا إنه لا نبي بعدي خشي على النساء فجعل علي بقي علي رضي الله عنه في البيوتات ما يسمع بعلي أنه موجود إلا هربوا كل منافق وكل كافر وكل عديد إذا سمع بعلي هرب خلاص يكفي علي يكفي المدينة كلها علي رضي الله عنه لحاله قتاله مع الناس ومع المشركين ما يقاتل بالسيف ولا يقاتل بالرمي يمسك الرجال ثم ينفضه الرجال الثاني ويموتون الاثنين سوا ويمسك الاثنين والثلاثة ويحذفهم على الجميع ويموتون سوا ضامع سلاح لا سكين ولا رمح ولا شيء هذا قتاله في المشركين رحمه الله رضي عنه الشاهد أنت مني بمنزلة هارون موسى إلا إنه لا نبي بعدنا قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين قال أخبرني حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازم رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة التي حج فنزل في بعض الطريق فأمر الصلاة الجامعة فأخذ بيد علي فقال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قال ألست أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فهذا ولي من أنا مولاه اللهم والي من والاه اللهم عاد من عاداه يقول النسائي رحمه الله يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين أبو الحسين أبو الحسين قال قال أخبرني حماد بن سلمة قال أخبرني حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان علي بن زيد بن جدعان كانوا يضعفونه لكن في هذا الحديث ليس بضعيف في هذا الحديث هو ضعيف لأن الحديث حصل هذا رواه أبو داود والنسائي وهذا بن ماجه بين يدينا يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام علي بن زيد بن جدعان يروي عن علي بن ثابت عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب عن قال أقبلنا مع رسول الله قال أقبل البراء يقول أقبلنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في آخر حجة الوداع عندما انصرف من مكة إلى المدينة فقال نعم فنزل في بعض الطريق فأمر الصلاة نزل في غدير خم مذكور في غدير خم نزل في غدير خم وعمم علي رضي الله عنه عمامة سوداء وقال لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا كافر أو قال منافق ثم قال فأخذ بيد علي فقال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم يقول إنه في المجلس في مجلس دعا الصلاة جامعة ثم أخذ بيد علي فقال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى ألست أولى بكل إنسان من نفسه قالوا بلى قال فهذا ولي من أنا مولاه والله مولاه هذا ولي من أنا مولاه والله ولينا نعم اللهم والي من والاه اللهم والي من والاه وعادي من عادانا وقال له إنه يفتتن بك فئتان ناس يخرجون عليك وناس يعبدونك من دون الله ناس يفتتنون بك يعبدونك من دون الله وناس يخرجون عليك ويكفرونك بل ويقتلونك وأشقى هذه الأمة من ضرب هذه الجبهة حتى يسيل الدم على هذه اللحية نعم عبد الرحمن بن ملجم قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان أبو ليلى يسمر ما علي فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف فقلنا لو سألته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر قلت يا رسول الله إني أرمد العين فتبل في عيني ثم قال اللهم أذب أنه الحر والبرد قال فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ وقال لا بعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار، فتشرف له الناس فبعث إلى علي فأعطاه إياه فأعطاه إياه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن جراح، وكيع بن جراح قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن قال عن الحكم بن عتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال كان أبو ليلى يسمر مع علي، كان أبو ليلى يعني والد عبد الرحمن يسمر مع علي رضي الله تعالى عنه، يقولون أنه يلبس ثياب الشتاء في الصيف وثياب الصيف في الشتاء، يعني الثياب الخفيفة الرقيقة يلبسها في الشتاء والثياب المتينة الجيدة يلبسها في الصيف. قالوا اسألوا يا أبو ليلى اسأل علي، فسأله فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لي وقال اللهم لا أذهب عنه الحر والبرد، اللهم قيه من الحر والبرد، يعني لا يضره لا حر ولا برد، فلهذا يلبس كذا ويلبس كذا، يعني يفعل ما يشاء ويلبس ما يشاء، لأن الرسول دعا له لأنه لا يكون له برد ولا يكون لا يصيبه برد ولا حر. هذه اللفظة سندها ضعيف، لكن مسألة خيبر ودعاء الرسول له بالدفن بعينيه سيأتينا لأنه في الصحيحين، لأن الحديث في الصحيحين، لكن هذه اللفظة ليست فيه مسألة لا يصيبه حر ولا برد. وأبو ليلى هذا ما نعرفه. نعم. محمد بن عبد الرحمن قال لو سألت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد العينين يوم طيبة. هذا والد عبد الرحمن، لا عبد الرحمن قبله محمد، محمد ولد عبد الرحمن. أيوة ثم يعني يجينا عبد الرحمن. نعم. ثم يجينا أبوه. أيوة. أبو ليلى. نعم. الشاهد أن الحديث آخر الحديث بالصحيحين، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بخيبر وفتح الحصون السلالم والوطيس، حصون خيبر كلها فتحها ما عدا الحصن الأعلى الكبير الذي يلجأ إليه اليهود كلهم، ورئيسه مرحب، رئيس هذا الحصن مرحب اليهودي، وهو بطل من أبطال اليهود، بطل من أبطال الرجال، يساوي 1000 فارس، لكن من قابل علي. يقول أنه لما تحصنوا بالحصن واعترضوا استعصى الحصن على الصحابة قال لأعطينا الراية، هذا في الليل، قال لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فتشرف الناس، يقول عمر رضي الله، الحديث عن عمر يقول فتشرف الناس حتى أن عمر يقول قمت صرت على ركبي وارتفعت لعلي أنا الذي يحبني الله ويحب الرسول. يقول فلما أصبح الصباح قال أين علي بن أبي طالب، فعلمنا أن الموضوع علي، قالوا إنه أرمد، فأتي به وهو يشكو عينيه من الرمد، فتفل عليه الصلاة والسلام بعينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، برأ علي كأن لم يكن به وجع، وقال خذ الراية اذهب على رسلك، قال على ما اذهب على رسلك، قال على ما أقاتل الناس، قال على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة أو يعطوا الجزية اليهود، يؤمنوا ويعطونا الجزية. فذهب علي رضي الله تعالى عنه وطلع مرحب اليهودي ومعه مجموعة من اليهود مسلحين، فتلقاهم علي بالجيش اللي معه، الجيش قليل، تلقاه علي رضي الله عنه فقال مرحب، أنا الذي سمتني أمي مرحب شاكل سلاحي بطل مجرب. فقال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات شديد المنظرة أكيلكم بالسيف كيف للسندرة، يعني مثل الحب، أكيلكم مثل الحب، السندرة الحب البر. يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة، أمي سمت حيدرة يعني أسد، أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات، كليث غابات شديد كريه المنظرة أكيلكم بالسيف كين السندرة. فتلاقيا علي ومرحب فضرب رأسه وحذفه في الأرض، ها هج الناس لما شافوا بطلهم وشجاعهم رئيسهم قتل، هج وقفلوا الباب، الباب حديد من يقدر يتعرضه، حديد ثقيل الباب، باب الحصن حديد، ولكن الرسول قال يفتح، ما دام يفتح لازم يفتح. قام علي رضي الله عنه وأخذ درفة من الباب ونزعها وحده ورماها وراء، وراها يقول راحت وراء قريب 10 كيلو 10 متر 10 أمتار وراء خلف الناس. ثم دخل علي ودخل الناس وفتح الحصن وسبوا ما فيه وسبوا الأموال وسبوا النساء وسبوا كل ما فيه، حتى صفية كانت فيه، صفية كانت تحت سلام بن أبي الحقيق وقتل، ولما قتل وأخذت معهم سبي أخذها دحية الكلبي، فقيل للرسول إن بنت حيي بن أخطب، حتى حيي كان لاقي عندهم وقتل مع من قتل، فقال الرسول خذ غيرها يا دحية وأتنا بها، فأخذها الرسول عليه الصلاة والسلام جارية في خيبر، لكن صارت من أمهات المؤمنين بعدما خرج من خيبر عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الله فتح على علي ورمى الحذي. يقول عمار بن ياسر يقول كنا 20 نفر أو أكثر نبي زحزح الدرفة اللي خذها علي بيديه، فأخذها نسيلة من عجزنا، قريب يقول 20 نفر أو أكثر عجزنا، أخذها بيده رضي الله عن علي وحذفها وراء، راحت 10 أمتار. يقول ثم دخلنا الحصن وأخذنا ما فيه من الأموال وقتلنا المقاتلة والباقي سبيناهم من رجال ونساء، سبوهم وأتوا بهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن موسى الواسطي قال حدثنا المعلم بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. يقول ابن ماجه رحمه الله فضل الحسن والحسين، حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا المعلى بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ذئب قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما علي خير منهما. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وإسماعيل بن موسى قالوا حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا علي. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد إسماعيل بن موسى قالوا حدثنا شريك القاضي قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا حبشي بن جنادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي مني وأنا منه. قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول علي مني وأنا منه علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا علي هذا له سبب برضه، له قصة، هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فرض الحج فرض سنة 9 من الهجرة، وآخر أركان الإسلام فرضا، والبقية فرضت بالمدينة سنة اثنين وسنة آخرها سنة إلا الحج، فإنه تأخر فرضيته حتى سنة 9، فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر أميرا عن الحج، ينادون الناس أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف البيت عريان. كان المشركون يحجون وكان الناس يطوفون بالبيت عراة، إلى جو إلى هنا المرأة والرجل إذا ما لقى ثياب يعطونه، لا يمكن أن تطوف ثيابك اللي تجي فيها لأنها نكسة، ثيابك اللي تجي فيها من البادية أو من القرى أو من المدن ثيابك اللي عليك تأتي فيها نكسة، ما يمكن تطوف بالبيت إلا بثياب من قريش تأخذ ثياب من قريش تستعير أو تشتري وتطوف بها، ولا تطوف عريان ثيابك نكسة لا تطوف فيها ولا يقبل لك طواف، هذا من ما من عاد قريش يعني من دين قريش. فلما أتى السنة 9 وحج أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرسل عليا قال لا يؤدي عني إلا رجل مني، يعني علي رضي الله عنه، فأرسله بسورة براءة أن الله تعالى تقدس بريء من المشركين ورسوله، وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف البيت عريان، وأن من بينه وبين الرسول ميثاق عهد موقت مدته إلى فعهده إلى مدته، ومن ليس بينه وبين الرسول ميثاق فنبذ المواثيق ونبذ المعاهدة ونبذ كل شيء، ونزلت آية السيف خلاص، أما إسلام وإلا تؤدي الجزية ولا القتل ولا يحدث رأسك، فصار القتال أما إسلام وإلا الجزية وإلا يقتل خلاص. بعدما نزلت آية السيف أما الإسلام، إن كان كافر الإسلام، وإن كان كتابي فالإسلام أو الجزية ولا يقتل، وهكذا فنزلت آية السيف ونبذ الرسول مواثيق قريش ومواثيق العرب وما كل من بينه وبينه إلا الميثاق له مدة، له مدة وينقضي فإلى مدته، من كان له ميثاق أو عهد عند الرسول عليه الصلاة والسلام فإلى مدته، وإلا فجميع المواثيق والمعاهدات خلاص نبذت. ونادى أبو هريرة يقول أرسلني علي وناس معي نصيح لأيام منا، من كان بينه وبين الرسول عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن فلا عهد ولا ذمة لأحد، ومن كان ما فيه إلا الإسلام والإيمان، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج بعد هذا المشرك توطئة لحج الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه سيحج سنة 10، فلا يمكن يطوف مع عريان ولا يمكن يحج مشرك. فامتنع الناس، العراة لا يمكن والمشركين لا يمكن، امتنعوا في حجة الوداع. وهذه التسع كان ينادون، والذي ينادي والذي أرسل علي، قال لا يؤدي عني إلا رجل مني، فأرسل عليا. فأبو بكر هو أمير الحجاج، ولما وصل علي قبل وصول أبو بكر المكة قال أمير وما قال بل مأمور، بس بأدي رسالة، ولا أنت الأمير، أنت أبو بكر الأمير، إنما أنا مأمور معي رسالة سأؤديها، أداها في منى صاحب الناس، وأرسل الصحابة يطوفون بالخيام، يطوفون بالناس وبالحجيج، ألا يطوف بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بهذا البيت عريان، ولا يحج مشرك، ومن كان فيه مع معاهدات بينه فإنها منبوذة خلاص لغت، إلا للمدة فإلى مدة إلى آخر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل الرادي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا العلاء بن صالح عن المنهال عن عباد بن عبد الله أنه قال قال علي رضي الله عنه أنا عبد الله وأخو رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا الصديق الأكبر لا يقول بعدي إلا كذاب صليت قبل الناس لسبع سنين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا العلاء بن صالح العلاء بن صالح قال حدثنا المنهال قال حدثنا عباد بن عبد الله قال علي عن الصديق الاكبر ابو بكر الصديق رضي الله عنه. والاخوه كان الرسول وابو بكر اخوه، وأما علي ما أدري عبد من آخى، لأن الرسول آخى بين المهاجرين والأنصار عليه الصلاة والسلام، آخى لما اجتمع المهاجرين والأنصار كل شخص جعله أخ لشخص، أنصاري أخ لمهاجرين ومهاجري أخ لأنصاري إلى آخر. لا يقولها بعدي إلا كذاب صليت الصلاة وأنا أبو سبع سنين، يعني أول من أسلم من الفتيان علي، وأول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها، وأول من أسلم من الكهول أبو بكر الصديق، وأول من أسلم من الموالي بلال نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا موسى بن مسلم عن ابن صابت وهو عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا عليا فنال منه فغضب سعد وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه وسمعته يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وسمعته يقول لأعطين راية اليوم رجلا يحب الله ورسوله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا موسى بن مسلم قال عن عبد الرحمن بن سابق قال حدثنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قدم معاوية في بعض حجاته لزور المدينة، فاجتمع فيه الصحابة رضي الله عنهم فكأنه نال من علي، تذاكروا الصحابة فكأنه معاوية نال من علي. معاوية وبني أمية كانوا يسبون علي في الخطبة رضي الله عنه وأرضاه في الخطبة، فجاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فأبدل السب، لما صار خليفة أبدل سب علي بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تصنعون. انظر استبدل اللعن بهذه الآيات رضي الله عنه وأرضاه، استبدلها بالخطبة كان يخطب بها ويتكلم بهذه الآية آخر خطبة يخطبها، يعني في آخر الأولى من الخطب ثم يجلس القليل ثم يخطب الثانية، إنما استبدل لعن علي رضي الله تعالى بني أمية من معاوية ويزيد ومن عبد الملك وأولادهم لما تولى عمر رضي الله تعالى عنه حذف اللعن كله وجاء بدله بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء رضي الله عنه رضي الله عنه وأزال المحنة عن علي واللعنة مع أنها عليهم وعلى علي اللي يلعن علي عليه ما هو على علي لكن انظر العدل رضي الله تعالى من بني أمية وحذف جميع ما يفعلون من السنن وأتى بسنن غيرها كتب له واحد من بني أمية أم جارية وقال أنت فعلت يا عمر وفعلت وفعلت قال والله لأن أفرغني الله تعالى وتقدم لأتينك وعنقك في حبل أنت وأمك حطكم بيت المال أبيعكم أمك جارية وش أنت أنت تلومني بما أخذتم بني أمية غصب خذوا أراضي الناس غصب وخذوا أموال الناس غصب تلومني والله لئن فرغت فرغني الله لأتينك بحبل أنت وأمك وبيعكم بيت المال وبيعكم وحتى منكم بيت المال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرضاه ولهذا أجمعت أمة محمد على أنه خامس الخلفاء على أنه الخامس من الخلفاء نعم قال فغضب سعد وقال تقولون هذا قال فغضب سعد بن أبي وقاص وقال تقول هذا يا معاوية وقد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بحق علي نعم من كنت مولاه فعلي ما من كنت مولاه فعلي مولاه هذا صحيح نعم وسمعت يقول أنت مني بمنزلة هارون وسمعت يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وسمعت يقول لأعطين الراية اليوم غدا ما قال اليوم لأعطين الراية غدا وتكلم بالليل عليه الصلاة والسلام والصبح جاء علي وأعطاه الراية لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يعني تسبوا هذه والرسول صفوة الخلق تكلم بهذا الكلام يا معاوية إليك القنابل يا معاوية فضل الزبير رضي الله عنه قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير أنا فقال من يأتينا بخبر القوم قال الزبير أنا ثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وإن حواري الزبير يقول ابن ماجه رحمه الله فضل الزبير بن العوام رضي الله تعالى وأرضاه حدثنا علي بن محمد علي بن محمد وهو ابن صفية عمة الرسول عليه الصلاة والسلام قال حدثنا علي بن محمد القنافسي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا محمد بن المنكدر قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة من ياتينا بخبر القوم نقول يوم الاحزاب او يوم قريظة جائز هذا يعني يوم قريظة لما جاءت الاحزاب وحصروا الرسول عليه الصلاه والسلام وحفر الخندق فرأي سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه لما سمع الرسول جاءه الوحي أنك تغزى وأنهم كثير حول 4000 جمعهم أبو سفيان يبي ينكب المدينة بكاملها لأنه ما انتهى قتل اللي قتل في أحد لكن يقول لا نبغى أن نستعصر محمد وأصحابه فجاء بـ5000 أو 4000 مرتزق وجاء بهم أبو سفيان فلما سمع الرسول شاور الصحابة فقال يا رسول الله كنا يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه كنا يا رسول الله إذا سمعنا بجيش غازي بلادنا حفرنا خندق مثل الهلال وحنا عندنا ورانا جبل ما يقردون منه ومن هنا حكون ومن هنا صحون فقال الرسول تفضلوا وقتوا على الله فقاموا يحفرون 5 أمتار أسفل و5 أمتار عرض فحفروا الخندق قبل أن يأتي الجيش ولما أتي الجيش ما قدر يقتحم المدينة ولا قدر يقتحم على الجيش فأعطوا الخيام والرسول عليه الصلاة داخل الخندق ولم يقتحم إلا فارسين من فرسان العرب واحد يسمى عمرو بن ود العامري ركض فرسه ثم قفزت الخندق 5 أمتار عرضه وقفزته الفرس لما قفز وصار مع الناس قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا علي قم يا علي فاقتله فقام علي بذي الفقار وحذف رأسه ثم جعل واحد آخر قفز الخندق فقال قم يا زبير فاقتله قام الزبير وقتله قالوا عجيب كل من جاوز الخندق بفرس قتل إذا توقف الناس خلاص ما عاد تعدى أحد على الخندق الشاهد أنه لما حصل هذا كانت قريظ مسالمة للرسول وبينه وبينه عهود ومواثيق فنقضت العهد. لما جت هذه الجيوش قالوا خلاص يبون يقضون على محمد أن ليش نعاهده، قاموا صاروا مع المشركين. جاء الخبر أن قريظ نقضت العهد، قريظة نقضت العهد وصارت مع المشركين. فيقول نعم. قال من يأتينا بخبر القوم؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام من يذهب ويأتينا بخبر القوم. قال الزبير بن عوام أنا يا رسول الله. فسكت. ثم قال من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الرسول فسكت. فقال الزبير أنا. الثالثة سكت. قال لكل نبي حواري، يعني خصيص خاص له وحبيب له. فقال لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن عوام رضي الله عنه. هذه ميزة للزبير رضي الله عنه. والثانية قال من يأتي بخبر القوم، يعني القوم الذين وراء الذي وراء الخندق، يبي يروح من وراء الجبل من هناك يطلع على القوم. هذا متى؟ لما أراد الله هلاك الأجناد هذه وأرسل لهم الهوى، أرسل لهم الهوى وصار يشيل خيامهم وقدورهم. وشي قال الرسول ما يأتينا بخبر القوم، يعني بيشوفوا سووا، لأن الله أشأل أرسل لهم جنود لا ترونها، جنود أرسل جنود من الملائكة وأرسل عجاج شال الخيام وشال القدور وشال. قال الزبير أنا بعد برضه مرة ثانية. ثم بعد ذلك قال أين حذيفة بن اليمان؟ فقلت لبيك. يقول حذيفة كنت لابت أنا ما أبغى أروح، أولا عجاج ومطر وخندق كيف تأذني. فقال أين حذيفة بن اليمان؟ فقال لبيك يا رسول الله. قال اذهب فأتنا بخبرهم. يقول فلا بد أن أخرج. فخرجت وأتيت أبو سفيان راكبا جمله من الرعب، من الرعب الهوى يطلق يشيل الخيام ويشيل القدور، راكبا أبو سفيان جمله رجته على ظهر طار الجمل على ذنب الجمل من الرعب من الخوف. يقول لما انتهوا خلاص وصفى الجو ولا بقي في الأرض أحد ولا الخندق، أتيت الرسول وأخبرته. إذن أتى جبريل قال يلا قريبة يا محمد، الملائكة ما نزعت أسلحتها، يلا قريظة لأنها نقضت العهد. فذهب عليه الصلاة والسلام إلى قريظة واستولى عليهم كما سمعتم في القصة، استولى على قريظة كلها وأتى بنسائهم وأطفالهم وأولادهم إلى المعركة إلى مكانهم. فقال أين سعد بن أبي وقاص؟ لما طلبوا أن يحكم بينهم يحكم بهم سعد لأنهم حلفاءه، قالوا يعني يريدون أن يرحمهم أو شيء. وسعد كان في الخيمة ضرب بنبلة مع الأكحل، الأكحل عرق إذا ضرب وانفجر الدم لا يمكن يسكت إلا إن كويته، ولا ما يسكت ما يوقف. فشاهد أن الأكحل في الرجل على يساره والأكحل في المرأة على يمينها، فصار الأكحل مسك عنه مع الكوي مسك قليل، وجعله الرسول في خيمة يزوره من قريب في المسجد. فقال اذهبوا إلى سعد أتوب. فذهب الناس إلى سعد وأتوا به راكب حمار، ولما وصل نزل عن الحمار وسلم على الرسول فقال قوموا إلى سيدكم، تعظيما لسعد رضي الله عنه، لا أنه اسم سيد ولا السيد ولا ما سيد ولا كل إنسان اسمه سيد، سيدهم تعظيم لأنه سيحكم بحكم الله تعالى وتقدم، لأن سعد سيحكم بحكم الله. فلما جلس قال إن هؤلاء يحكموك يا سعد بن أبي يا سعد بن معاذ، هؤلاء يحكموك. فقال يا رسول الله على المجموعة كلها؟ قال على المجموعة كلها احكم. فقال احكم بقتل من المقاتلين منهم وسبي النساء والذراري. قال لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، يعني من فوق سبع سماوات. هذا الحديث يدل على العلو لرب العالم وأنه فوق السماوات. ومن أنكر العلو أو أنكر ارتفاع الله على عرشه أو أنه استوى على عرشه فهو ملحد، والملحد مائل عن الحق خارج من الإسلام. الشاهد يقول سعد يا رسول الله قد حكمت بأن تقتل المقاتلة وأن يسبى الذرية وتسبى النساء وتسبى الأموال، قد لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. يقول محمد بن كعب القرظي الذي يروي عن ابن عباس يقول أنا ممن تركوني فتشوا اللي أنبت الشعر الخشن حول القبل قتلوه، واللي ما أنبت تركوه. كثير من الأولاد صاروا مع الصحابة وصاروا يروون الأحاديث من بني قريظة، أسلموا وحسن إسلامهم وصاروا من بني قريظة لأنهم سلموا من القتل، كانوا فتيان وبعد ما مات الرسول صاروا رجال وحملوا العلم عن ابن عباس وجابر وعن ابن عمر وحتى صاروا من العلماء. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن عبد الله بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه انه قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه يوم احد. يقول ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا هشام بن عروه قال حدثنا هشام بن عروه قال حدثنا عن ابي عروه عن ابي عروه بن الزبير عن الزبير رضي الله تعالى عن عبد الله عن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن ابيه الزبير بن عوام ان الرسول عليه الصلاه والسلام جمع للزبير ابويه. هذا صحيح. الرسول في غزوه احد كان الناس اقتحموا على الرسول عليه الصلاه والسلام وكان ياخذ النبل من الجعبه حقت سعد يقول ارمي سعد فداك ابي وامي ارمي سعد فداك ابي وامي ولم يفدي احدا ابوه وامه باحد الا بالزبير بن عوام رضي الله عنه. ارمي سعد يخرج له النبل من الجعبه يحطه بالقوس يقول ارمي سعد فداك ابي وامي. نعم قلنا للزبير لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه يوم احد. الزبير ولا سعد؟ الزبير سعد المساعد يمكن انه حدث للزبير جائز. نعم اما في احد في مسلم يقول في خندق خندق جمع ابويه في خندق الزبير اما سعد بن ابي وقاص فجمع له ابويه في احد. نعم غزوه احد هو اللي ياخذ يطير من سعد ذاك ابي وامي. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار وهدية بن عبد الوهاب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال قالت لي عائشة يا عروة كان أبويك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أبو بكر والزبير. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار وهدية بن عبد الوهاب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة قال عن أبي عروة بن الزبير قال قالت لي عائشة يا عروة كان أبواك من الذين استجابوا لله. تقول عائشة لعروة يا أباه وخالته تقول يا عروة إن أباك أبويك إن أبويك أبو بكر والزبير. أبوه عروة بن الزبير أبوه وأبو بكر أبوه من جهة الأم أسماء بنت أبي بكر والزبير هو أبوه وأسماء أمه. فتقول جمع الرسول عليه الصلاة والسلام نعم إن أبويك من الذين استجابوا لله والرسول إن أصابهم القرح. وذلك أن أبا سفيان لما انتهى من أحد وراح وذهب وأنكف وذهب ووصل حمراء الأسد قال ليش ما نرجع نستأصلهم نستأصل اللي بقي منهم ليش ما نرجع. فتحدث أنه سيرجع فلما سمع الرسول أن أبو سفيان سيأتي مرة ثانية نادى المنادي أن أخرجوا يا جماعة. يقول فخرج وهم جرهم هذا مجروح وهذا يجر رجليه وهذا يجر كذا وهذا يده مقطوعة وهذا كذا. فخرجوا عليه رضي الله عنهم ممن خرجوا وهم أيضا مصابين لكن خرجوا اللي يزحف واللي يمشي واللي راكب واللي ما هو راكب. وأبو بكر والزبير معهم رضي الله عنهم خرجوا إلى حمراء الأسد. وجاء شخص من قريش فقال للرسول عليه الصلاة والسلام ماذا أقول يا رسول الله؟ قال قل ما تريد. فلما أتى إلى أبي سفيان قال ما رأيك نرجع؟ قال أوه ما تقوم من هنا إلا والخيل عندك أرى نواصل خيل فتطلع عليك اهرب انحد جاءك نواصل خيل. اللي ما قاتلوا يتمنوا أنهم يخرج خرجوا إلى كل من بالمدينة من الشباب المتحمل صادق. فقال نعم صادق فهرب أبو سفيان. شوف كم مقيدة. لما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام إن أبا سفيان وقريش يريدون أن يرجعوا قال حسبي الله ونعم الوكيل. لما قيل لهم سيرجع أبو سفيان يستأصل قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار يعني وهو في الجو عذفوه بالمنجنيق على قصر مليان لهب يمكن الطيور كلها تطيح في النار نعوذ بالله تطيح وتشوي الطيور في الجو في السماء مسافة يمكن 30 متر أو 40 متر ارتفع اللهب. وحذفوا إبراهيم عليه السلام بالمنجنيق. لما حذفوه أتاه جبريل فقال يا إبراهيم هل لك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا. قال ادعوه، قال علمه بحال يكفي عن سؤالي، حسبنا الله ونعم الوكيل. فكفاه الله لما وقع في النار، قال الله لها كوني يا نار بردا وسلاما، سلام يعني لا تضرينه، يقول لو لم يقل سلام لا أحرقته بردها لأذاه بردها، لكن كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فجلس في روضة وعنده جبريل يحدثه بصورة آدمي وكنعان، النمرود بن كنعان وجماعته يكفون. سبحان الله سبحان الله. قال النمرود لما خرج إبراهيم عليه الصلاة من الروضة، قال والله ربك هذا أنه يستاهل أن أذبح له 400 ناقة وخليها وقف له، لربك هذا يستاهل أنا أنحر له 400 ناقة. لكن أتدرون ما الذي حصل للطغاة الجبابرة النمرود بن كنعان ومن معه؟ ما الذي حصل له؟ أدخل الله تعالى وتقدس بعوضة صغيرة في دماغه. أول كان 400 سنة، 400 سنة ملك جبار عنيد، وأربعمائة سنة مجنون في الأسواق يقودونه الأطفال وخدمه، لأنه دخل ناموسة صغيرة في دماغه وصارت تلعب عوذ بالله دماغه حتى صار مجنون. أربع عدد ملك ملك يقول 400 سنة وعذب 400 سنة. شوف الانتقام من رب العالمين، يمهل يمهل يمهل ولكن ينتقم انتقام مر. يمهل تعالى وتقدس، يمهل الجبابرة والطغاة والمتكبرين يمهلهم، لكن الانتقام انتقام مر. 400 سنة ملك جبار يدعي الربوبية، 400 سنة مجنون يقودون هالأطفال يلعبون به بالأسواق. مجنون دخل ناموسية صغيرة أو ذبابة صغيرة دماغه صارت تلعب بدماغه، نعوذ بالله، هو لا يشعر بشيء، نعوذ بالله من انتقام الله. الانتقام مر، يمهل تعالى وتقدس، يمهل يمهل، يستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، والله استدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، والله تعالى وتقدس، والله كيدي متين، والله لا أعلم إلا ربك إلا توكلت عليه ووثقت به وتوكلت على حق التوكل، فأك الإنسان كل شيء. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين، الحقنا بالصالحين رب العالمين.